تلفزيون بكورنيش النيل. مشاهدينا الكرام، لقد كانت رحلة الإسراء والمعراج ضيافة ربانية أعدها الحبيب لحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه، ليطلعه فيها على ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليسمع في كل سماء مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فنعم الأخ ونعم الخليفة. مشاهدين الكرام، قد جاء في أثر أن الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لما صعد إلى السماوات العلى ثم إلى سدرة المنتهى رأى رجلا يكيل بيمينه إلى يساره وبيساره إلى يمينه، فسأل الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه وقال: من هذا يا أخي يا جبريل؟ فقال له جبريل عليه السلام: إنه ميكائيل يحصد حسنات أمتك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وقال له: يا أخي يا ميكائيل، من هم أعظم الناس درجة عند الله عز وجل؟ فقال له ميكائيل: وجدت الخير كل الخير في ثلاثة يا رسول الله. أما الأول فرجل أصلح بين اثنين متخاصمين لله رب العالمين، وأما الثاني فرجل ربى يتيما فأحسن تربيته لله رب العالمين، وأما الثالث ثم سكت ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فبادرته بالإجابة وقلت له: من هو الثالث يا ميكائيل؟ فقال ميكائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما الثالث يا رسول الله فلو جعلت الأرض فلو جعلت البحار مدادا والأشجار أقلاما وأهل الأرض جميعهم كتابا ما كتبوا ولا حصدوا ثواب الثالث. فقال له النبي: ومن هو؟ قال: هو كل من سمع باسمك فصلى عليك. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله، هذا الذي في ليلة الإسراء به جاء الأمين وقال له: سر بنا، يدعوك مولانا العظيم لحضرته لتشاهد المعبود يا كل المنى. فما زال يرقى والملائك تزفه حتى رقى السبع الطباق نبينا، وإذا به في حضرة صمدية سمع النداء مرحبا بحبيبنا. فاللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلاة تشفع بها عند الله عز وجل. مشاهدين الكرام، معنا في هذا اللقاء المبارك قارئا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، ومعنا خطيبا لهذا اليوم المبارك فضيلة الدكتور علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. مشاهدينا، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل إنه هو السميع السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة وليدخلوا المسجد كما

ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا.